أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما ولا مولى سواه ولا حبيب وما لي غير باب الله باب ولا جميل الستر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخيري إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء أيها أنزلته الشريعة السمحاء إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء بالحق للقلوب ضياء فتلاشت من نوره الظلماء بالهدى كتاب كريم جاءكم بالهدى كتاب كريم عربي البيان فيه الدواء إنه من لدن حكيم عليم محكم حكيم عليم محكمات آياته عصماء آية الحق قد تجلت عليكم وبنور الإسلام